لا إله إلا الله. هل رأيت الحدود مطبقة حتى تطالب برقها؟ أتختلفون على جلد النمر قبل أن تصطاد النمر؟ إن مثلكم كمثل القاضي الذي قال حكمت المحكمة على المتهم بالإعدام والآن نبدأ في مناقشة الشهود. بعد أن حكم أراد أن يناقش الشهود، هل طبقت الحدود؟ هل طبقت الحدود؟ إن الألف واللام التي حيرتك وسيادة المستشار حيرتنا مع اليهود. فاليهود قالوا في القانون الذي شرعه الورد كرب رقم السن 42 الانسحاب من أراضٍ احتلت، وقلنا لا، بل الانسحاب من الأراضي التي احتلت. اليهود يقولونها بدون ألف ولام ونحن نقولها بالألف واللام. والألف واللام التي حيرتك يا مستشار مصر حيرت مجلس الشعب في الاستفتاء على الدستور. قال بعض أعضاء المجلس الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي، وقال الدكتور عطوفي الشريعة مصدر رئيسي بدون ألف ولا. وأنا أقول للدكتور عطوفي أنت الذي تتحمل هذه المسؤولية أمام الواحد الديان، فإن المصدر الرئيسي عندنا هو القانون الفرنسي الذي يعطي للمرأة الحرية في عرضها إذا بلغت 18 عام، ولا يعطي لها الحرية في مالها إلا إذا بلغت 21 سنة، أي أن المال عندنا أغلى من العرض. أصول عرضي بمالي لا أبدده، لا بارك الله بعد العرض في المال. يا سيادة الطبيب ابحث في علم الأحياء وقل لنا ما الذي يحدث إذا نقصت كمية الفوسفور والكالسيوم في الدم. ابحث في علم الحياة وقل لنا ما هو الدور الذي تقوم به البروتينات والدهنيات والنشويات والسكريات والأملاح المعدنية. ابحث وقل لنا هل يستطيع الدم ان يمتص الكالسيوم والفوسفور بدون ان يكون هناك فيتامين د؟ ابحث وقل لنا اين يوجد الكالسيوم والفوسفور في اللبن والجبن والبيض والسمك واللحم؟ ابحث وقل لنا ما الذي يترتب على نقص الكالسيوم والفوسفور من لين العظام عند الكبار والإصابة بالكساح عند الصغار؟ ابحث وقل لنا أهمية تغذية الأم الحامل بالكالسيوم والفوسفور حتى يستفيد حملها من هذه العناصر. ابحث وقل لنا يا سيادة الدكتور ان للكالسيوم والفوسفور والاملاح المعدنيه نسبا ثابته في الدم بواسطه الهرمونات، ويوم تقل هذه النسبه فان الهرمون يتصل بالجهاز العصبي فتصدر الاشاره الى العظام ان تمد اللحم بما عندها الى العظام، ان تمد الدم بما عندها من الكالسيوم والفوسفور من احتياطي اودعه الواحد الديان فيها. بين لنا اسرار الله في خلقه، ولكن لا تقتحم حصون القران، فحصون القران منيحه. اتسمح لي ان اجري عمليه جراحيه في عيادتك؟ لا تسمح لي بهذا. فلماذا تجيز لنفسك ان تعرض تفسيرا لا يمس الى واقع القرآن بسنة؟ السارق والسارقة يقطعان، تقطع ايديهما اليمنى، فاذا سرق مرة اخرى قطعت الرجل اليسرى، فاذا سرقوا مرة ثالثة قطعت اليد اليسرى، فإذا سرقوا من رطة رابعة قطعت الرجل اليسرى، فإذا سرقا مرة خامسة حكمنا عليهم بالنفس والحد. وكم يدا قطعت في عهد الرسول والخلفاء؟ ستة. ليس إلا أرحم الحدود حد القطع، أرحم الحدود حد قطع هذا السارق. ليه؟ لأنه بمجرد أن يعلن الحاكم أنه سيقطع اليد غدا فلن يكون هناك سارق. والذين يدافعون عن النصوص إما أن يكونوا نصوصا وإلا يريدون أن يكونوا نصوص، وإلا فلماذا الدفاع عن الجنايات؟ لماذا؟ لولا تطبيق الحدود في السعودية ما استطاع أحد أن يؤدي فريضة الحج. ولو كانت فريضة الحج عندنا هنا في القاهرة ما حج بيت الله أحد في العام القادم. فرقة تأخذ تدريباتها في جبل الجيوش تتدرب هناك. إن هذا الكلام اعتداء على الله. لا تقتحم أسوار القرآن إلا ومعك المصباح المنير، إلا ومعك السراج المنير، طالب بإقامة الحدود لصيامة الأعراض والأنفس والأموات. والله لقد عجبت عندما قرأت في إحدى الصحف هذا العنوان: مواطن يقول باللغة الفصحى يا ليتني كنت راقصة. وحديث يا ليته كان راقصة. لماذا؟ قال بعد ذلك: إن الراقصة ناهي الصبر قررت عليها مصلحة الضرائب مبلغا من المال ليدفع ضرائب. هذا المبلغ يقدر بمرتب مدرس ابتدائي لمدة 285 سنة. مدرس ابتدائي 285 سنة يحصل على المقدار الذي ستكسبه الراقصة ضرائب. وكتب بعضهم يقول: نريد الرغيف الملون للتلفزيون الملون. وبعد ذلك يقولون: ورثنا سرقة من الحقد، أنتم الذين تزرعون الحقد في قلوب الناس. إذا كان جارك عنده مأتم فلا يليق بك أن تقيم فرحا مقابل الميت. يا أخلاق القرية، لا يليق بكم أن تقيموا الأفراح وبجانبكم المآسف. تنشرون في الصحف أن الذين حجبوا التلفزيون الملون 7500 ب550 جنيه الجهاز، وناس ينامون على الطوع، وبعد ذلك تسكن من الحقد. لابد أن يكون هناك حقد. هذه طبيعة الأشياء. ورحم الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، عندما نزلت بالمدينة شدة منع نفسه من أكل اللحم، وأخذ يأكل الزيت بالقبر حتى كان بطنه يحدث أصوات، فكان يقول لبطنه: صوتي أو لا تصوتي لن تذوق اللحم حتى يشبع أطفال المسلمين، حتى يشبع أطفال المسلمين، أطفال المسلمين. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم ارفع رواتنا، اللهم احض قلوبنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم أعد المسجد الأقصى إلى ديارنا وإسلامنا وقرآننا ومحمد وقدسه ومسجده الأقصى ومسجده الأقصى. اللهم احسن ختامنا،